رفضوا. حكيت لهم يا أمي أنا بدي أتحدى ثقافة العيب وأخلي الشرق والغرب يجوا عندي وأصير وأتصور. حكوا لي كيف من وين. إجا أول جروب واستقبلناه وكانت إنه ربي هيك حكى لي اقلب الطنجرة يا فاطمة قدامه. طنجرة المقلوبة قلبتها، هاي طنجرة المقلوبة قصة وحكاية. كمان زارتني ملكة هولندا وزارني عدة سفراء وعدة شخصيات عالمية. طبعا كانوا في ناس ما بحبوا انهم يكتبوا عنهم انهم زاروني، اللي هي وزير الدفاع الامريكي، مديرة اعمال بيل كلينتون، السفيرة السويدية، السفيرة السويسرية. فانا بعتز ان كان نادوني ام محمد العمارة او بيت فاطمة الزابي. جميل انك تكون انسان منتج، يعني بتلاقي نفسك لما انك تشتغل وتاخذ الفلوس وتشتري كل اشي كان نفسك فيه، وحلو انك تعتمد على نفسك. من طنجرة المقلوبة وقبلها لف ورق الدوالي او العنب، قدرت ام محمد تحول بيتها لمحطة سياحية فيها الطعام الشعبي والازياء التراثية. ام محمد قدرت انها تكون علامة فارقة في مدينة السلط اللي بتبعد عن العاصمة الأردنية عمان ما يقارب 30 كيلو متر باتجاه الشمال الغربي. مدينة السلط القديمة أدرجت على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو. ومن بين القصص في هالمدينة قصة أم محمد أو فاطمة الزعبي، قصة سيدة معيلة كسرت الكثير من الصور النمطية وقدرت إنها تكون رائدة في مجال السياحة. رح تحكي لنا قصتها القصيرة. طبعاً هذا المشروع إجا بطريقة صدفة وحلم وتحدي الصعوبات اللي أنا واجهتها بحياتي من الاضطهاد والتعنيف. وقصتي قصة أم عندها 5 أطفال كانوا، حالياً الحمد لله صاروا شباب. ما كان إلي مصدر رزق، فبلشت بالشغل بلف الدوالي، تنظيف الملوخية عندي بالبيت وفرمها وتجهيزها كطلبيات. وبعدين اتطور المشروع لطبخ، صرت أطبخ لمعلمات أولادي طبخة وأحيانا أجهز لهم إياها وهم يطبخوها. وبلش المشروع من 6 لـ6، طبعا أنا أول سيدة عملت هذا المشروع مدينة السلط. وبلش من 6 لـ6 لأخوت لصديقة لحبيبة وكبر المشروع. في يوم من الأيامات بحكوا لي إنه أنت عندك كنز، فعكت لهم الكنز على طابق ثاني مستحيل. بحكوا لي لا، بيتك ضمن المسار السياحي مدينة السلط، شو رايك انك تعملي اول تجربة تكون مدينة السلط عندك؟ طبعا انا وافقت بدون تردد، بدون حيرة ولا قلق ولا خوف. فحكوا لي لازم تشاوري اهلك بيتك. حكيت لهم دائما الحر شعره من راسه. طبعا روحت على البيت طرحت الفكرة على اولادي، كانوا اولادي لسه مراحل التعليم ما وصلوا توجيهي، رفضوا. حكيت لهم يا أمي أنا بدي أتحدى ثقافة العيب وأخلي الشرق والغرب يجوا عندي وأصير وأتصور. حكوا لي كيف من وين. طبعا ما كان عندي أثاث، ما كان عندي المعدات اللي حاليا أنا بمتلكها، ما كانت عندي القدرة على المال إني أشتري حتى الأغراض اللي أنا بدي أعمل بيها الجروب. هون تحديت نفسي أول إشي، بعدين تحديت المجتمع، تحديت ثقافة العيب وحكيت يا جبل ما يهزك ريح. كان التأثير إنه جيراني وقفوا معي، جيراني كثير ساندوني حكوا لي مشروع كثير حلو ورائع وما تخافي أم محمد إحنا معاك. بيت فاطمة الزعبي ما كان رح يكون بهذا النجاح إلا بعد دعم نفسي شافته من الجيران واللي كان له أثر كثير كبير في نفس أم محمد. ومن أول مرة وصل عندها مجموعة سياح وشافوا كيف قلبت طنجرة المقلوبة قدامهم والحياة تغيرت. المقلوبة طبق شعبي من أطباق بائدة بلاد الشام، وهو عبارة عن أرز وبتنجان وزهرة، وأكثر ما بيميزه غير طعمه اللذيذ هو طريقة تقديمه بعد ما تنقلب الطنجرة. وهون كانت البداية عند أم محمد. عن الدعم النفسي هو أكبر نجاح للإنسان، مش الدعم المادي. لما لقيت جيراني وقفوا معي كثير، يعني أخذت أول مرحلة إنه في ناس واقف معي، ظهري مسنود، بس أولادي كانوا رافضين الفكرة. فأنا حكيت لهم أنا بدي أعمل تحدي لثقافة العيب وأحكي، تعال شوفوا إيش بتعمل أم محمد. إجا أول جروب واستقبلناه، وكانت إنه ربي هيك حكى لي اقلب الطنجرة يا فاطمة قدامه، طنجرة المقلوبة قلبتها، هاي طنجرة المقلوبة قصة وحكاية، يعني إنه كيف يعني أخذت قصة نجاح معي. فبلشت هنا، أول مبلغ مالي أخذته بحياتي كان كبير اللي هو 120 دينار مع جايكا اليابانية. طبعا كثير كيفت على هذا المبلغ واحتفظت بالوصل، ما زلت محتفظة فيه تقريبا له بحدود أكثر من 13 سنة. طبعا أنا حاصلة على جائزة سيتي بانك، حاصلة على جائزة الملك عبدالله العمر رياد الحر، سافرت على لبنان، مثلت الأردن بقصة نجاح اسمه برنامجهن تحدي المرأة لظروفها الصعبة وأصدهاتها وتعنيفها، كيف تحدت وحكت أنا قدها وقدود. طبعا أجمل ما زارني بهذا البيت وأروع جلالة الملكة رانيا اللي هي الأم والصديقة والحبيبة والأخت والرفيقة، لو تطلب قلبي جلالة الملكة ما بقولها لا، لأنه عن جد زيارتها كثير أعطتني دافع للأمام وقوة وعزيمة وإرادة. كمان زارتني ملكة هولندا وزارني عدة سفراء وعدة شخصيات عالمية. طبعا كانوا في ناس ما بحبوا أنهم يكتبوا عنهم أنهم زاروني، اللي هي وزير الدفاع الأمريكي، مديرة أعمال بيل كلينتون، السفيرة السويدية، السفيرة السويسرية، السفيرة التركية أو السفير التركي ما بعرف، كانت هي وزوجها بس ما بعرف من بيهم من السفير. كمان زاروني من عدة دول شخصيات، وأجمل يعني أروع زيارة كانت جلالة الملكة، هي الروح وهي القلب وهي الحبيبة. جلالة الملكة أعطتني قوة وعزيمة. طبعا كتبت على صفحتها على الانستغرام أنا اليوم زرت السلط وأجمل ما لقيت بالسلط أم محمد. طبعا هاي عملت لي دعم نفسي كثير، يعني رفعتني يعني لدرجات كثير حلوة، إني أنا صارت عندي ثقتي بنفسي. طبعا هاي الزيارة كانت تاريخية إلي. طبعا أنا حكيت لجلالة الملكة وعندي مقولة اللي هي إذا الست حبت تشتغل وتوصل للقمة تجيب كيلو العدس وتعد كم حبة فيهم، مع طول الزمن راح تعمل راس مال واستثمار قدهم، وتحكي للمجتمع أنا قدها وقدود. فاطمة دائما بتأكد إنه كل امرأة بتقدر إنها تتحدى الصعاب لما يكون عندها إرادة وتصميم، وشو ما كانت ظروفها هي بتستطيع إنه تصنع إلها كيان مستقل وتتحلى بالثقة بالنفس. مش بس هيك، هي بتوصف علاقتها بعملها إنها علاقة عشق مرت فيها بعد 40 وغيرت حياتها. كمان زارتني ملكة هولندا وزارني عدة سفراء وعدة شخصيات عالمية. طبعا كانوا في ناس ما بحبوا أنهم يكتبوا عنهم أنهم زاروني، اللي هي وزير الدفاع الأمريكي، مديرة أعمال بيل كلينتون، السفيرة السويدية، السفيرة السويسرية، السفيرة التركية أو السفير التركي ما بعرف، كانت هي وزوجها بس ما بعرف من بيهم من السفير. كمان زاروني من عدة دول شخصيات، وأجمل يعني أروع زيارة كانت جلالة الملكة، هي الروح وهي القلب وهي الحبيبة. جلالة الملكة أعطتني قوة وعزيمة. مش بس هاي قصة البيت، بيت فاطمة مش ملكها، هو مستأجر، وللبيت حكاية تانية من أول ما استأجرته فاطمة وهي بتحول فيه لأنه كان قديم ومتهالك. الأجمل إنه يعني بيتي مرخص قانونيا، هذا البيت على فكرة مستأجر ليس ملك إلي، هذا البيت أخذته وكانت قصة وحكاية له، عبارة عن مكرهة صحية، أنا آسف بالكلام هذا، خرابة على فكرة كان هذا البيت منهك تعبان مضطهد معنف زي ما أنا كنت، بس حالياً صار له اسم، صار على خارطة السياحة العالمية. كان اسم مشروعي بيت أم محمد العمايرة، والله يمد بعمرك وعمر مولاي ولي العهد، وبحكي له الله يعطيك الصحة وألف مبروك الخطبة. حكى أنا بدي أسميه بيت فاطمة الزابي، قلت له مولاي هدية الملوك لا ترد، فأنا بعتز إن كان منادوني أم محمد العمايرة أو بيت فاطمة الزابي. جميل إنك تكون إنسان منتج، يعني بتلاقي نفسك لما إنك تشتغل وتأخذ الفلوس وتشتري كل إشي كان نفسك فيه، وحلو إنك تعتمد على نفسك. الاعتماد على النفس كتير حلو ورائع، وبشجع كل أم وكل سيدة إنها تعمل مشروع، ودائما بحكي يا ريت ورودنا ما رحلت ولا دنياتنا تفرقت ولا زهور الهوا دبلت، ما رح تنسينا حبايبنا. من كيلو العدس لطنجرة المقلوبة، وصولا لزيارة شخصيات رفيعة، ظلت فاطمة تدور على طريق التميز، والمية وعشرين دينار اليوم صاروا مشروع سياحي مستحيل تزور المدينة بدون ما توقف لتتناول أطباق شعبية عندها. طموح فاطمة ما توقف، فهي بتاخد كورسات للتعلم اللغة الإنجليزية عشان تسهل التواصل بينها وبين زوارها، وتقدر تقدم نموذج امرأة عربية اتجاوزت كل الظروف ونجحت في مجتمعها وبيئتها وصارت علامة فارقة وقصة ملهمة.